الروح تبتكر المعاني، والصمت ينظر كي يراني. الصمت يفشي سره لي بين أمواج الثواني. يهدي لروحي حكمة فيفور نبع في كياني، وأسير في قيد الرؤى فيظل سيري غيمتان. سبحان الله، الصمت ملمح مهم من ملامح بعض الشخصيات، هو بمثابة الظل الذي يحميها من هجير الحياة، وهو عند البعض الآخر قيد لا يطاق. الصمت عند البعض منبع الحكمة، وهو عند البعض الآخر بئر لا قرار له. وما بين صمت حكيم وصمت مقيد، تمضي بنا الحياة بتعقيداتها المختلفة، لكنها دائما تقول لنا: الإنسان لا يستطيع أن يكون إلا ذاته. الروح تبتكر المعاني، والصمت ينظر كي يراني. الصمت يفشي سره لي بين أمواج الثواني. يهدي لروحي حكمة فيفور نبع في كياني، وأسير في قيد الرؤى فيظل سيري غيمتان. ذي غيمة الشعر التي ترقى تصور ما شجاني. ذي غيمة النبل التي تنسي فؤادي ما يعاني. إني لأصفح صادقا، القلب يصفح عن زماني. برئ الفؤاد فطار بي وسمى شعوري فحت ثواني. لا إله إلا الله. اللهم اجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرى. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.